ثالثا كتاب الجهاد. الدار الأول تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين. طيب الآن نتكلم عن باب الجهاد أو كتاب الجهاد. لكن أول يتم النساء عليه يسأله. نعم وعليكم السلام. طيب هو ماشي سؤال خلاص. طيب ماشي ان يجي السبع عندهم بيحتفلوا به يوم السبع وبيصبحوا ذبيحة. دي مشكلة فين؟ هم يوم السبع يصبحوا ويأتي الناس ويأكلون ويشربون لا يشكل ذلك، ولكن الشال في طريقة الاحتفال. الشال في ايه؟ بس احتفال. فان كان في اختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز. ان كان الاحتفال باغاني وما يشغلات لا يجوز. إذا كان الاحتفال بأشياء شركية لا يجوز. أما إذا كان احتفال صحيح الرجال في مكان والنساء في مكان وهؤلاء يقولون هؤلاء يتكلمون هؤلاء مع بعض وهؤلاء مع ما يشكل فيه. نعم نعم. الاجتهاد المتزن بين الجهد والطاقة والوسع وفي الاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء والكفار ومدافعتهم. الباء فضله والحكمة منه. الجهاد ذروة سلام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أي أعلاه، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام يرتفع ويظهر. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم وعداهم الجنة كما سيأتي في سورة في آيات سورة النساء بعد قليل. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة. أما الحكمة لمشروعية طبعا الجهاد ذروة الإسلام، ذروة الإسلام الإسلام. أنت عارفين إن بقى الزمن الزمن بيكون عليه الإسلام أعلى شيء هذا ذروة الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الجهاد بأنه أعلى شيء في الإيه؟ شرط الإسلام الإسلام بالجمل، وشرط الجهاد بذروة الإسلام الإيه؟ الجمل فوق، يعني أعلى شيء في الإسلام. نعم. الحكمة أما شوف مشروعية الجهاد فقد شرعه الله سبحانه لأهداف فامية وغايات نبيلة. إن ذلك أولا شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإفرادهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب إذا هنا شرع الجهاد لتخليص الناس من الشرك، لأن لو كان الصحابة اسلموا وجلسوا في الجزيرة ما كان دخل الاسلام في بلاد لا دخل في مصر ولا في افريقيا ولا في اسيا ولا في شيء، ولكن خرجوا وجاهدوا واقاموا الناس من ازدهار الشرك الى ايه؟ الى ازدهار التوحيد. نعم. ثانيا كما شرع لإزالة الظلم وإعادة السقوط إلى أهلها. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم. ثالثا كما شرع الجهاد بإذلال الكفار وإرغام ألوفهم والانتقام منهم. قال سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفيهم إلى قوم ظالمين. يفسدوا يفسدون في الأرض ويفعلون ويفعلون. وشرع الجهاد بإيه؟ بالقول الثاني. نعم. حكم ودليل ذلك الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية. إذا قام به ما يبكي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة. لقول تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعلى الله حسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقائدين عن الجهاد بدون عذر، وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة. ولكان الجهاد فرض عين لاستحق القائلون الوعيد لا الوعد. ولقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات وأصبح قتال لعدوهم والحالة هذه إلقاء بأنفسهم إلى التهويل. يعني إخواننا الجهاد ليس حكمه ثابت في كل موقف، أحيانا لا يجوز الجهاد، يكون الإسلام في حالة ضعف شديد فلو جاهدوا هيبقى التوفيق منين، فلا يجوز أصلا إنك أنت تترك نفسك في الحروب، وأحيانا يكون فرض كفاية لما يكون مثلا جهاد طلب مثلا، فناخد هذا يعني أنت يجاهدون يستخدمون الدجاج وما إلى ذلك. إذا كنت وأحيانا فرض عين كما استطعت لما يدخل الأنصار أو المحاربون عليك في ديارك وما إلى ذلك، أو يطلب الإمام الناس للجهاد وما إلى ذلك. فإذا لا نقول أن الجهاد فرض عين أو فرض كفاية هكذا، يعني الجهاد ليس كالعقيقة على حسب سنة فلكل جهاد سنة، لا، المسألة تختلف على حسب إيه؟ على حسب الحالة. طب متى يتعين؟ متى يكون الجهاد فرض عين؟ لكن هناك حالات يتعين فيها امتثال توصيل فرض عين على المسلم وفيها. الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. إذا أول حاجة خلاص الأعداء دخلوا بلادك ويحاربونك أو يحاصرونك، فأصبح الجهاد فرض عين على كل من البلاد. نعم، يعني فرض عين يعني لا يستأذن له، فرض عين يعني ايه لا يستأذن، يعني لا يستأذن الابن اباه او امه، لا يستأذن له، لان فرض العين لا يستأذن، اي فرض عين لا يستأذن، انت لا تستأذن انك تصلي. اما فرض الكفاية لابد من ايه؟ في الاذن، لابد من ايه؟ في الاذن. نعم، يعني فرض عين معناه واجب على كل واحد، واجب عليك الصلاة، فرض عليك الصلاة، الصلاة واجب عليك واجب عليك. أما فرض الكفاية واجب على البعض، إذا فرض عليه البعض تبع للكل، كفرض العلم، فرض العلم هذا هل واجب على كل إنسان رجل وامرأة أن يطلب العلم؟ ها؟ لا، يكون مجموعة، علم المواريث مثلا، علم الإيه؟ المواريث. هل واجب كل مسلم يتعلم علم المواريث؟ هل يسمى فرض كفاية؟ إذا فرض به البعض تقف عن الكل، لكن لابد أن يكون البعض الذي يقوم به يكفي لتعليم الناس، فإن لم يكفي فأنا أحتاج آخرين، أنا في آخرين. نعم. الحالة الثانية إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الأحزاب وتقابل الصفان تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي من أمام العدو، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولعبده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من ثلاث المضيقات، ولكن استثنى من التولي المتوعد عليه حالتان، الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتاله أي يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، والثانية أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها. طيب الحالة الثانية لكي نقول أن الجهاد فرض عين إذا حضر القتال، يعني هو فرض مثلا القتال في حالة من فرض كفاية، وأقول هذا ذهب فرض كفاية، هو ذهب مع المجموعة إلى ذلك، فإذا هو في أثناء القتال قال إيه هذا القتال فرض كفاية ممكن أن لا، طالما اتفق جمعان أصبح فرض عين، فرض كفاية قبل أن تأتي، لكن طالما أتيت ومشيت هتخزن إيه إخوانك وتهزم ويهزمون. يبقى إذا أول شيء فرض عين لو إيه حوصرة أو هوجمة، ثانيا لو إيه تقدم. نعم فما تشمل أرض المعركة وحتى ماء الأرض. نعم. قال لك أترجم. ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما احنا نتكلم يعني طبعا شيء امر اخر غير هذا، ولكن هذا الامر لا تفضيل، لكن انا نتكلم هنا اذا اتفق تحكم. نعم، وهنا نكون هنا اذا رصيتم الذي كذا دخل في سلوم الادبار. لكن ممكن لو ان الانسان هيخرج لكي يأتي فئة او ينحد الى فئة هذا مصر، اما ان هو يعني يدرك الزهاد لا. نعم زحفة هنا معاملة يعني زحفة الجيشين يعني بدأ الجيش نعم يزحفونا يتحبكونا الكافر والمشرك الفرق الفرق بين الكافر والمشرك هو واحد كل واحد هو واحد ولكن يعني الظالم ممكن يكون ظالم بالمشرك يعني هو من أشرك مع الله غير الكافر والكافر هذا ممكن واحد كافر يشرك مع الله غير هو لا يعبد الله أصلا هذا النوع من أنواع الإيه فالشرك هذا الشرك هذا من الكفر وإذا هذا الذي لا يعبد الله ولا يشرك به لأن هو ما عنده إله أصلا فهذا يقول ما عنده ما في إله على وجه الجنة نعم لكن كلاهما في حكم واحد إن الله لا يقبل يشرك به ويقبل من غير ذلك الحالة الثالثة إذا عجله الإمام استنكره من جهاله يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم تنفروا الحالة الرابعة إذا هي الإمام هيقول إيه يقوم الناس كلهم مثلا من أجبار 20 عاما إلى 40 عاما للجهاد أصبح فرض عين طبعا الإمام قال فأصبح فرض إيه فرض عين نعم الحالة الرابعة إذا احتاج إليه فإنه يتعين إليه الجهاد واحد مهندس طيران هو فرض الطيران ولكن احتاج إلى مهندس طيران في المكان البعيد خلاص أصبح فرض عين على إيه؟ على مهندس طيران هذا واحد مثلا يعني ماهر جدا أو مثلا مجموعة مهرة مثلا في الصعقة وهم محتاجين في الإيه؟ للصعقة بإذا أصبحوا هؤلاء المجموعة هذه الماهرة التي احتيج اليها اصبح الجهاد فيها فرض عين خلاص نقف هنا ان شاء الله في الاسرى والعنايه وفيه مسائل المساله الاولى حكم اسرى الكفار ذهب اكثر اهل العلم وهو صحيح ان اسرى الكفار الى الرجال امرهم الى الايمان ويفيض فيه بما فيه مصلحه الاسلام والمسلمين بين القتل والاستقرار والاستقرار والمن لغير عوض والجدال اما بمال او منفعه او اسير مسلم. لا احنا عندنا الاسرى في الحرب اذا التقى المسلمون على الكافرين في اسرى من الرجال واسرى من النساء والصبيان. اما الاسرى من النساء والصبيان فضل ايه؟ ياكلهم ياخذهم ويعطوه ايه؟ سبلا ويعطوه مالا. اما الاصل من الرجال فهو مخير اما ان يعفو عنه واما الفداء يعني الفداء يعني يستبدلهم بمال واما ان يقتله واما ان ياسره هذا على حسب مصلحه المسلمين يخير الامام في ذلك. نعم. المن اللي هو العفو فاما المن من بعد العفو عنه بدون جبر المال يتركه الباب وفعلته بالطلقاء. نعم. والفداء اما بمال او بمنفعة. او منفعة. الفداء اما يكون بمال او منفعة. يعني عنده اسير يكون له فعلا تمشي لكن يقول اميره لك اعطيني عنه مثلا 100 دينار عن 100 دينار. او يقول اسير انا ممكن اخذ فريلك ولكن تعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. نعم. يكون بقى فكرة وكتابة. نعم. أما النساء والصبيان فإنهم يسرقون بمجرد السبت ويسيرون بدون الإذن يضمنون إلى الغنيمة ولا يضيعون يضمنون إلى الغنيمة ولا يطير فيهم الإمام ولا يجوز حجهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدليل على الحج قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله تعالى: ما كان لنبي ان يكون له عبد حتى يدخل في الارض. فاخبر الله سبحانه وتعالى ان قتل المشركين يوم بدر كان اولى من حسرهم وفدائهم. والحديث انا ابن مالك لما تقتل الشفاحة للقوم وما كان يريد ان يقتلها اصلا حتى في الارض ويسكى في الارض ليس فلك عفى عنهم. فالله سبحانه وتعالى عاتبه وقال ايه في خطه قتل ايه الاسرى. هذا دليل على انه يجوز قتل ايه الاسرى ان كانت مفتاح. نعم. والحديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه البيت فلما نزعه جاء رجل فقال: ان ابن خطر متعلق بأمثال الكعبه فقال: قتلوه. وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني اميره. كل هذه ادله تدل على وجود قتل الاصل. نعم. ها؟ الاسرى غير صليب. السبب هنا بيطلق هنا السبب هو النساء والصبية. الأصل هم هي بيطلق هنا على نفس اللي كانت تقتلهم لكن اللي بيبقى أصل عندك يعني سجناء. نعم هو دول الأصل عندك تدفع فيهم ما تشاء. نعم. أنا شايل الجامعة حتى المصلحة. والدليل على الاتفاق. أصل النساء والصبية أنت عاص. أما أنت أسير قوم محارب ممكن يسلك. وانت ربت هكذا يقتلك. نعم. والدليل على انتلقاء حديثة اللي هو بقى الأجل ويجعله وقيتا. نعم. والدليل على انتلقاء حديث أبي سعيد الكبري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما دخلوا على كفر سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم عن المرسلة المقاتلة وقصة الزعيمة. يعني المقاتلين بيقاتلوا وابتلوا. والذين يقاتلون من الصغار والنساء يسلموا. نعم. والدليل على المسح والبلاد قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أمنتموهم فسدوا الوداع. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وينبغي للإمام أن يفعل الأفضل للمسلمين من هذه الخطاب لأن تصرفه لغيره فلزم أن يكون تخييره للنظام والصح. إذا هو إمام ينظر قد يكون القتل الأسرى فيها نكاية الكفار وغلم الكفار ورعب الكفار. قد يكون المال أهم الآن ان هو لو اخذ منهم ما لهم انهوا انها النبي هناك. نعم. المسألة الثانية تقسيم الغنيمة بين الغنيين. الغنيمة اسم لقال المقاتل من اموال كفر قدر المجدان على وزن يكون فيه علاجا من الله تعالى وتسمى عيبا الانفال جمع نفر لأنها زيادة في أموال المسلمين. لما المسلمون يهزمون الكفار في كل أسلحة وفي أموال وفي دروع وفي خيل وفي فرس وفي جمال هذه كلها غنائم من يأخذها وكيف تؤخذ؟ نعم. والعبد في مشروعيتها قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. وقد احب الله غنائم لامه محمد صلى الله عليه وسلم دون الامم السابقه. قال صلى الله عليه وسلم: فاحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي وتنزل الغنائم الأبوال المنقورة والأقرى والأرض. وذهب جمهور العلماء يعني إلى غنائم الأبوال المنقولة والأصل والأرض كله غير. أما الأبوال المنقولة يعني الأشياء التي تنقل مثل السيوف والحيوانات، والأصل أيضا تنقل. والأرض لما يفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين أرضا، فهذه الأرض دي غنيمة، فمن حق الإمام أن يوزع على المجاهدين أو أن يؤجرها لأحد ويأخذ إيه قرضها. نعم. وذهب الجمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أقسام: القسم الأول قسم الإمام، وهو قسم الغنيمة يخرج من الإمام أو نائبه، والقسم على الكفر على ما بينه الله في قوله: واعلموا أنما غنيتم من شيء فأن من ذلك خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. ويقسم هذا الخلق خمسة أقسام. أول يعني غنيمة، أول ما يغتنمها المسلمون القائد يقسم الغنائم إلى خمسة أقسام، خمس منهم تقسم إلى خمسة أقسام. يعني القائد يأخذ الغنيمة يقسمها خمسة أقسام، أربع أقسام للجنود لمن شاد الواقع، ويقسمها خمس أقسام، أربع أقسام لمن شاد الواقع، والقسم الخامس يقسم لله ورسوله وللقربى واليتامى والمساكين وللسلام. انتوا هنا؟ الله ورسوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن قسم، فأعطاك للمسلمين، نصيحة المسلمين، وللقربى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتاخذ، واليتامى والمساكين وناخذ هذا وللسلام. هذه القسم، القسم إلى خمسة وتوزع هكذا. وأربعة أقسام يقسمون على إيه؟ على من شاء الله وكع من الزوج. كيف التقسيم لأ؟ تفضل. الإمام لا ولا نقرأ. نعم قول. أولا الله ورسوله ويقول هذا القسم طيبا يدخل في بيت المال ويوقف في مصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده مالي مالي مما أفاع الله إلا القرب، والقرب مغفور عليه، وجعله صلى الله عليه وسلم للجميع المسلمين. خلاص بقينا نحن نقسم الآن نقسم الخمس، الغنيمة تقسم كم قسم؟ خمس أقسام، أربعة أقسام للجنود، هنقرأ الآن كيف تقسم على الجنود. أما القسم الخامس فهي دين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها إيه؟ مصالح المسلمين، قم بيت المال ومصالح المسلمين. طيب انتظر القسم الثاني. ثانيا نعم ذوي القربى هم قرابة رسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. الخمس الأول اللي هو القسم الخمس استخماس، أول خمس من الخمس لله ورسول، ثاني خمس من الخمس لذوي القربى اللي هو مين؟ بني هاشم وبني ايه؟ بني المطلب. نعم. قلنا من اخر من قبل. نعم. وهم هم منظوم. هم منظوم. انت الان؟ يلا خلاص اقرا. ثالثا اليتامى، هو من مات عبوه قبل ان يبلغه، ذكر الكلمه عن الغربه ويعود ذلك الغني مين والفقير. نعم ويعود ذلك مين والفقير، يعني هو من مات ابوه قبل ان يبلغه، ذكر كلمه ويعود ذلك الغني مين والفقير، ان يكون فقير او غني، يعني ده يريد ان يتيم، يعني هو لو كان سواء كان فقيرا او غنيا يسمى ايه؟ يتيم، يعني يتيم لازم يخفف عن الانسان. نعم يشمل كلنا. رابعا المساكين ويدخل فيهم الفقراء، خمسة ابن سليم وهو المسلم الذي قطع في سليم الشهر فيعظم يقلوه إلى مقتله ابن سليم واحد مسافر ومس الطريق الزهن المقصر أضعف المقصر فهذا يوقع يأخذ من إيه؟ يأخذ من هذا مالا يرجع إليه فلو أن يأخذ من هذا المال يأخذ من هذا نعم وأن بعض الإنسان أربع أخمال فتكون من كل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار الوقراء لمن تعدى لقتال سواء باشر مثلا او من مباشر قويا كان او ضعيفا لقول عمر رضي الله عنه الوليمه لمن شهد الوقع كيفيه التفصيل ان يخبر الرجال الراجل ان يخبر يعني في واحد يقابل عارفه يعني انت فرقا واحد ياخذ من انت ايه فرقا فالراجل الذي يقاتل الفرس ياخذ سهما والذي يقاتل الفرس ياخذ ثلاثة يعني ينقسم مثلا كسر مثلا 100,000 500,000 كم 20,000 تقدر يقوم بأقسام كل قسم 4,000 لله ورسوله وللقربى واليتامى والمسكين تؤدي 20,000 70,000 تنتقل على عدد ايه الجيش بحيث ان احنا نجعل الراجل اللي هو بيحارب بالسيف ياخد قسم ايه جزء واحد اما الثالث اللي عنده فرس وعنده بيضرب بالفرس ياخد ايه ثلاث ايه اقسام يعني الثالث ياخد ثلاث اضعاف الايه الراجل نعم لانه عنده مجهود لان الثالث بيقعد في الحرب اكثر بكثير من الراجل واقف مكانه ويحارب واحد وعمل فلن تاكل يقعد بين يمينا ويسارا ويقتل هذا نعم كيف تفكير هذا؟ كيفية التفكير ان يرفع الاموالي الذي يقاتل على رجلين سهما واحدا ويعطى الكفائل الذي يقاتل على فرسه ثلاثه اصله سهم له وسهمان لفرسه الحديث الثامن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل في النفس لصار أثنين وللرجل أثنين ولأن الثامن والذي يركبه إيه سهم ثالث نعم النقل ليه غلاء يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر جعل للراجل أثمان واحدا وللفارس ثلاثة أحقاب وذلك لأن بناء الفارس ودفعه أكثر من بناء الراجل الفارس من جهة أكثر من إيه؟ وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فصحي أنه يرضخ لهم ولا يقدم لهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن تعلم انك كتبت تسالني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقدم لهما شيء وانه ليس لهما شيء الا ان يبتلى وفيها واما المملوك فكان ينسى إذا كانت غنيمة أو عرضا خيرت الإمام البيت طبعا هنا المملوك أو النساء لما بيحضرون يأخذون كما يقول هنا يعني يرضخ لهم يعني يأخذون شيئا يعني مثلا الله مثلا يأخذون شيئا شيئا قليلا يعني تطيب خاطئ يعني شيئا إيه فإذا يأخذون أشهر يأخذون إيه يعني لا يفصل عليهم يعني كما أنت عندك حتى مليون جنيه يقصوا علينا بدون جاي فهذه مثلا يعني نساء مثلا او شيء ما حرموا كانوا يساعدون فخذي 1000 جنيه خذي 200 خذي 500 هكذا هكذا نعم سهل الغزو سهل الغزو نعم نعم وإذا كانت الغنيمة عرضا خير الإمام بين صحبتها بين الغنمين وعرضها لمصالح المسلمين ويضرب عليها الرجل مستمرا ليؤخذ ممن هي بيده سواء أكان مسلما أو زكيا ويؤخذ منه كل عام. وهذا التخيير يقول تخيير مصدر. نعم فهذا يعني أمر موجود كان المسلمون دخلوا الأرض لأنهم أفتحوها. الأرض هذه في الأرض الفرعية فهو إما يوزعها على المسلمين المحاربين لو جلسوا هناك أو إن هو يعطيها لأصحاب الناس اللي هم فتحوها فتح الدار فتح البلاد فتح فيها لها أهل يستأجروا هذه الأراضي وخراجها يدخل في مصالح المسلمين. هذا الكلام مخير بين هذا كان انه يوزع على المسلمين او انه ايه او انه تزرع وخراجها ركوبها يسقط في المال حسب ما يرى الايه الامام. المساله الثالثه مصرف الفيل. الفيل ما اخذ من اموال امن الحرب بحق من غير مسكان كالاموال التي يهرب في الكفار ويصرفونها فزعا عند علمهم بحدود المسلمين. الفيل يا اخوانا غير الغنيمة. الغنيمة بياخذها المسلمين والكافرين هي عمرة للكفر والحرب. اما الفيل يكون المسلمين الذين ياتون فياخذ الكفار فيكون ايه؟ الغنائم هذه تاكلها ويهربون. هذا يسمى فيل. وما افاء الله على رسوله نعم هذا ما افاء هذا يكون يعني غير الغنيمة. يعني تلك هكذا دون ايه؟ دون حروب وقفة. نعم. طيب كم. أما مصرفه فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرفق الله والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. لما سبق عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال من النظير مما أقاع الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا إنجاز فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في الفراع والكلام عند هذه سبيل الله عز وجل. ولهذا ذكر الله تعالى في جهاد المسلمين في معهم بيان مصالح القيد فقال سبحانه وتعالى ما أفاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم ويأخذ منه الإمام من غير تقصير ويعطي الصواب بانتهاء ويصرف الباقي لمصالح يعني يأخذ منه لأن هو الإمام أيضا يريد أن يأكل ويشرب وأهله يأكلون ويشربون ويعطي المسلمين ويضع في مصالح المسلمين. نعم المسألة الأولى أقل الهدنة مع الكفار ولا تعرفها الهدنة لغة السكون وشرعا أقل الإيمان أو نريده من أهل الحرب على ترك الكفار مدة معلومة بقدر الحاجة والإقالة وتسمى مهادنة وموازعة ومعاهدة. ثانيا مشروعيتها وغير ذلك لا يجوز لإمام المسلمين أكل الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كانت في أصلها مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح طبعا الإجبار في الطائرة ونحن بصور ابن عالم وإن جانا صور الإنسان في طائرة نحنها وقال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية أشهد فيه وصار لهم يهودة في المدينة ذلك يكون الهدنة يكون الهدنة أي الهدنة كما قال عبد الإمام أو نور الأهل الحرب على حق السلام المعلوم يعني في دي فريقين قاطلين نحن لدى الفاق المبدع رجلة مفتر عدو فممكن يفتر الإمام مع العداء على هم يعني لما يكون ثلاثة يكتب عدونا لأنه قد قد أنت خمس سنوات على ثلاثة الإمام قدرنا ونحن نوعين يكون في مصطح الله في ضعف يجريب يكون نفسه هل يكون يكمل إيه الهدو ثالثا لزوم الهدنة تكون الهدنة التي قدرها الإمام أو نائبه لازمة لا يجوز نصرها ولا إطالها بل لطالب لنا ولم يقول ولم نخشى منه خيانة لقوله تعالى فمن تطاعوا لهم فاستقيموا لهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني أنت تعقد عقد على مثل تعقدت مع الصفقة كان فيهم ما تأتي على غيره فتباهرهم فتجاهدهم لان كنت ايه عهدتهم على ذلك انهم تم تحرك بينك وبينهم الا لو نقضوا او خفت عن انهم يقولون نعم نعم فان نقضوا الان ذلك او مظاهره مظاهره عدونا علينا يعني مواصله عدونا علينا او قتل المسلمين او اخذ مالي انتقض الان ذلك بيننا وبينهم وجاب قتالهم لقوله تعالى وإنك تكون أيمانا بغيا فيهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يرتدون والخفة إنه نقض العهد في الأمر الكذوب على ذلك جاب المنبر إليهم عندهم ويلزم قطاع العهد قال تعالى وإنك تخافن من القوم خيانة وتنفق إليهم على سواء أي أعلمه بنقض عهدهم حتى تكون لك وهم على سواء سواء في العلم ويجب اقتدار من قبل إعلانه بنقض العهد المثال طبعا طبعا خايف خيانة ونقض العهد تنقض العهد يعني إما هم نقض العهد لأن هو فرق الحرب أو قد بينه خيانة ده تقول هو يتبقون معونات وصوص إيه يهجون عليه خلاص تقصر إيه نعم المسألة الثانية الأرض الجرمة وذلك الجزية المهمة هنا كفار بيحاربوه عصر الجرم هنا غير المسلمين عايشين إيه معنا جرم الجرمة لغة العدل وهو الأمان والضمان وأصل الجرمة السلامة وإقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط فرض الجزية والجزاء الإسلامي الجزء الذي حزمت دين الشريعة الإسلامية عليهم. فإن المشروعية هو الأصل المشروعية لأصل الجنة جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلا الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال سيدنا في حديث بريدة ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فسلهم الجزية ثالثا أن تؤمن كما يقول هو يقول بعض الكفار على كفرية الشرط ذلك الجزية والجزاء خير منه يعني هل سنوعا سنوعا ايه مع الدولة الإسلامية في غير المسلمين هيعيشوا مع ايه مع المسلمين خلاص يعيشوا مع المسلمين ويدافع عنهم ولكنهم يلتزمون بأحكام النبي الجزية ويدفعون كل سنة جزية قدر عليها ويحكمون على الجزية ولا لا؟ نعم ثالثا من تؤخذ منه الجزية تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الفداء فلا تؤخذ من العبد لأنه لا يملك مكان مندب فقير ولا تؤخذ من المرضى والصبيح والمجنون لأنه ليس من أهل القتال ولا تؤخذ من المريض المزني والشيخ الكبير لأن دماءه مسؤولا فأشبهه القتال قائلا موجب أخذ الذمة طبعا تؤخذ الجزية يعني لأنه من الأحرار. أما الذي لا يستطيع أن يدفع أو واحد يدفع ثم لا يستطيع أو النساء لا يأخذ منهم أذين، فيأتي الرجل مثلا عنده عائلة فيأخذ ياخذ منه الجزء على حسب من القبيل. نعم. ويأخذ من المدينة المدينة والشاشة الكبير لأن الإمارة محقونة بأسواق النساء لأن النساء الإمارة محقونة يعني لا يجوز تصوم لا يجوز تصوم. نعم. تعريف الأمان لغة ضد الخوف واقتلاما وإجارة عن تأمير كاس وأمانين ولكن مدة مشهولة مدة مشهولة فإن مشروعية والمشروعية وتوازيزاته وإن ذلك أصل المشروعية لأصل الأمان قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ثالثا لمن يستشعر مشروطه فتشعر أمر الأمان لكل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا فلا تشعر من المجنون الطفل ثالثا ولا تشعر من المكره ولا الزهران ولا المغمى عليه ولا تشعر من المرأة لقول تعالى لقول تعالى أجرنا من أجر وتأجر يا أم الآية. والمسلم من عقل قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يبقى بها أمامه. طيب من عقل ما لا شيء آخر ممكن بعض الكفار مثلا لما يدخلوا في البلد يتجرون مثلا يعني هنا يوقع بعد يوقف الأمور 10 أيام فيعذر الله أخلاق لهم عقل أمان لأنهم إيه يدخلون 10 أيام لا المفسوق أحد الدين يسوق يسوق أغلبهم. ولهذا كان من الأخطاء أو من الأشياء المحرمة للرجالين أن يدخل السائح إلى بلاد المسلمين بتأشيرة جديدة ثم يقاتل أو يقتل لا تزالج لأنه إيه عقد هذا الإمام عبد المنين أمان هو يدخل الأمان أي أنها تزالج تزالج. نعم. ويكون الأمان عامة من الإمام لجميع المشركين أو من غير الأمين ومن الأمين أو من الأمير لأهل البلد وخاصة من أهالي وولية المسلمين لواحد من الأعداء والأمان عام من تصرفات أهل المسلمين لأن ولاية عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته ويقرأ الأمان بكل ما يدل عليه القول جبت الأمس الآخر أو أن يقصد أو لا بأس عليها أو إشارة مفهمة. والمستقبل والمسالك والذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية الثالثة ثم يرد إلى مكانه قادرا حفظ الأمان يعني حتى يسمع كلام الله يعني أولاده حادثا ثم عندما يرجع خلاص إذا عرض يا بني انتهى يرد لو انتهى طيب كمل. رابعا حكم الأمان وما يلزم به يلزم الوفاء عقد الأمان فيشمل فرد المستأمن أو أخيه أو الإخبار مستأمن أو غسله أو انتقاصه وكذا الالتزام بسائر الحكومة المستنصة عليها في عقد الأمان ويجوز نفس الأمان إلى الأعداء إن خيف شره وصيانته. نعم نفس الكلام لو أنت أن الأمان يلزم الوفاء بالأمان لكن الدستور دخلوا هم يريدون ان يلبسون مثلا او يضعون الغامض هنا بسبب الاسلام ايه؟ الامان هذا يريدون هم خاص هم الاثنين خاص طيب نعم تفضل.